الحمد لله أحسن للمتقين العاملين أجورهم وشرح بهدى التوحيد صدورهم وصلى الله على نبينا محمد خير من علم أصول الدين وأبان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فهذا هو المجلس 82 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله، وذاك في بث ليلة 15 من شهر ربيع الثاني لعام 42,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله في سياق حديثه عن الصحابة: ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا بأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم لعثمان رضي الله عنه، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في كلام الطحاوي رحمه الله تعالى عن خلافة الأئمة الخلفاء الراشد، عن خلافة الأئمة الراشدين المهديين أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنه. وقال الطحاوي رحمه الله: نثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة. وقد تحدثنا عن خلافة أبي بكر رضوان الله تعالى عليه، وبينا ما يتعلق بإسلامه رضوان الله تعالى عليه وفضائله التي اختصه الله تبارك وتعالى بها من بين عموم المسلمين، وكذلك تحدثنا عن استحقاقه للخلافة رضوان الله تعالى عليه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إذ هو صاحب المكانة العظمى ورفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، وهو الرجل الملازم للنبي صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا، والذي كان معه في جميع الأحوال، وأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل أثنى عليه الله تبارك وتعالى في كتابه ووصفه بأنه صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه صفة لم تتحقق ووصف وكرامة لم تتحقق لأحد من المسلمين غير أبي بكر، وذلك في قول الله تبارك وتعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وهذه شوكة نجعلها أو جعلها الله عز وجل في حلوق أعداء أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، إذ أن العليم الخبير الذي لا تخفى عليه خافية ولا تغيب عن علمه غائبة سبحانه وتعالى قد وصف أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بأنه صاحب للرسول صلى الله عليه وسلم، وكفى بذلك فخرا وميزة لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وبينا الأدلة كما قلت الدالة على خلافته واستحقاقه للخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي من المسائل المتعلقة بهذا مسألة، وهي أن خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه هل وقعت بعهد وتنصيب من النبي صلى الله عليه وسلم، أم أنها وقعت بنص خفي وإشارة واضحة من النبي صلى الله عليه وسلم، أم أنها وقعت بإيماءات وأخبار تدل على رضا النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تمت باختيار المسلمين. الواقع أن هذه لهذا الذي ذكرت يختلف إليه أهل العلم، من أهل السنة فيما يتعلق بخلافة النبي صلى الله بخلافة أبي بكر رضوان تعالى عليه للنبي صلى الله عليه وسلم. وأصل هذا الخلاف في الواقع هو إلى يعود إلى فهم مدلول النصوص السابق ذكرها التي ذكرتها فيما يتعلق بخلافة أبي بكر. ومن هذه النصوص قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: ادعي لي أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمنيا ويقول قائل أن يتمنى متمنيا ويقول قائل أنا أولى، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. فمثل هذا النص وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، ومثل رؤيته عليه الصلاة والسلام حين رأى أنه على قليب وينزع، ثم بعد أن نزع النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أخذها ابن أبي قحافة فنزع بها ذنوبا أو ذنوبين. وكذلك النصوص التي دلت على أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أن يصلي بالناس، قوله: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وغضبه عليه الصلاة والسلام لما سمع عمر رضوان الله تعالى عليه وقال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، وقيام أبي بكر رضوان الله تعالى عليه مقام النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقارب 20 صلاة صلى رضوان الله تعالى عليه بالناس، والنبي صلى الله عليه وسلم حي يسمع صوته، وبل إنه في آخر يوم من أيام حياته عليه الصلاة والسلام كشف الحجاب فرأى الناس صفوفا خلف أبي بكر رضوان الله تعالى عليه، فسره عليه الصلاة والسلام ذلك وتبسم لما رأى هذا الأمر، دليلا على قناعته على رضاه وفرحه عليه الصلاة والسلام وقبوله لهذا الحال أن يكون الناس خلف أبي بكر رضوان الله تعالى عليه. فهذه النصوص اختلف أهل العلم في النظر إليها، فمن أهل العلم من قال إن خلافة أبي بكر ثبتت بالنص الجلي، يعني اعتبروا مثل هذه النصوص نصا جليا من النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر، وممن قال ذلك أبو عبد الله بن حامد من الحنابلة وابن حزم وكذلك شارح الطحاوية، فإنهم نصوا على ذلك. يقول ابن حزم رحمه الله: وقالت طائفة: بل نص رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استخلاف أبي بكر بعده على أمور الناس نصا جليا. يقال: وبهذا نقول، يعني ابن حزم يقول بهذا. فإذا هذه النصوص فهم منها هؤلاء العلم أنها نص جلي بخلافة أبي بكر واستخلاف من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر. القول الثاني أن هذه النصوص تدل على إشارة خفية وعلى نص خفي وليس صريح، وهذا القول يعزى إلى الحسن البصري وجماعة من أهل الحديث أنهم يقولون إن خلافة أبي بكر ثبتت بالنص الخفي والإشارة وليس بالنص الجلي والتعيين لأبي بكر بعده. والقول الثالث أنها ثبتت، يعني خلافة أبي بكر، باختيار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وأما النصوص التي ذكرت في خلافة في الاستدلال على خلافة أبي بكر فهي نصوص تدل على رضا النبي صلى الله عليه وسلم بما سيكون، رضا النبي صلى الله عليه وسلم بما سيكون وإخباره بذلك الخبر الذي يعني ليس فيه أمر وإنما فيه إخبار، وإخبار يعني على كيفية مرضية منه عليه الصلاة والسلام لهذا، مرضية منه عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر، وهو أن أبا بكر رضوان الله تعالى عليه هو الذي سيكون الخليفة من بعده، وبدون أن يعينه أو ينص عليه. لهذا يقول الطحاوي العمراني رحمه الله، يحيى بن أبي الخير العمراني، في كتاب الانتصار: ولم ينص النبي صلى الله عليه وسلم على إمامته ولا عهد بها إليه ولا إلى أحد من الصحابة، وأنه هو أحق الناس بالإمامة في وقته، وأنه أحق الناس بالإمامة في وقته. ويقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في هذه المسألة: والتحقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم دل المسلمين على استخلاف أبي بكر وأرشدهم إليه بأمور متعددة من أقواله وأفعاله، وأخبر بخلافته إخبار راض بذلك حامد له، وعزم على أن يكتب بذلك عهدا، ثم علم أن المسلمين يجتمعون عليه فترك الكتاب اكتفاء بذلك فهذا الكلام من شيخ الإسلام تيمية رحمه الله من قبله العمراني وكثير من أهل العلم، هو في الحقيقة القول الراجح الواضح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن خلافة أبي بكر رضوان الله تعالى عليه إخبار راض بها كحدث ومعتمد على الله تبارك وتعالى في أنه هو الذي سيكون أيضا من بعده، أن الله تبارك وتعالى هو الذي يقرر، بأن هذه الأمور هي إلى الله عز وجل وبتدبيره وتقديره جل وعلا. لهذا قال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، فإن أبا بكر رضوان الله تعالى عليه ممن يعني ليس في الصحابة من هو يقوم مقام. لهذا لما عمر رضوان الله تعالى عليه قال: امدد يدك يا أبا بكر أبايعك، فمد أبو بكر يده، فلم يختلف أحد من الناس على ذلك، فلم يختلف أحد من الناس في ذلك، ولم يعارض ذلك أحد. لهذا قال عمر رضوان الله تعالى عليه: وليس فيكم من تقطع إليه الأعناق مثل أبي بكر، يعني أبو بكر أمة وحده في الإسلام، وكل المسلمين يعلمون هذه المكانة لأبي بكر، ولا أحد يستطيع أن يعارض أبا بكر رضوان الله تعالى عليه في مكانته، وأنه الثاني في الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه الأدلة، هذه الأقوال التي ذكرت، هي الأقوال التي يرجع إليها أهل السنة في رأيهم في خلافة أبي بكر، والصواب من ذلك والأظهر والله أعلم هو أن خلافة أبي بكر تمت باختيار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لأنهم بايعوه في سقيفة بني ساعدة، ولم يكن بينهم أو عندهم أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، بل قال بعض الأنصار: إن منا أمير ومنكم أمير، ولو كان هناك عندهم نص من النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوا مثل هذا الكلام ولا استسلموا للقضية، ولكن الأمر كان متروكا، وإن كانت هناك أخبار قد تكون بلغتهم وقد تكون لم تبلغهم، لكن ليس فيهم أحد يعارض في مكانة أبي بكر رضوان الله تعالى عليه. فبعض أهل العلم يقول هذا الاختيار وهذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم وليس نص، وبعضهم وهذا فيما أرى القول الراجح، وهناك القولان الآخران اللذان ذكرتهما. بعد هذا نأتي على وفاة أبي بكر رضوان الله تعالى عليه، لأنه يتعلق بها استخلاف عمر رضوان الله تعالى عليه. فأبو بكر رضوان الله تعالى عليه مد الله له في الخلافة سنتين وأشهر رضوان الله تعالى عليه، ثم إنه مرض. تقول عائشة رضي الله تعالى عنه إن أبا بكر حين حضره الموت قال يعني مرض مرض الموت رضوان الله تعالى عليه، وكان هذا في وعمره 63 سنة رضوان الله تعالى عليه. فلما شعر بدنو أجله بدأ يبين بعض الأشياء ويذكر بعض الأشياء ويوصي رضوان الله تعالى عليه وأرضاه. فتقول عائشة رضي الله تعالى عنه إن أبا بكر لما حضره الموت قال: إني لا أعلم عند أبي بكر من هذا المال شيء، يعني من مال المسلمين، يقصد أنه لا يوجد عندي شيء من مال المسلمين ومما هو من بيت مال المسلمين سوى هذه اللقحة، يعني إبل تدر عليهم حليبا، وهذا الغلام الصيقل يعني الذي كان يعمل السيوف ويستخدمه أبو بكر رضوان الله تعالى عليه في حاجته، وقطيفة كانت عنده ينام عليها أو يجلس عليها رضوان، أو قطعة قطيفة وليست قطيفة كاملة، إنما قطعة قطيفة كما في بعض الأخبار. قال: فإذا مت فادفعيها إلى عمر، فادفعيها إلى عمر، يعني ادفعي له اللقحة وادفعي له هذا الخادم وهذه القطيفة، هذا كل ما لكم عندي. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على كمال زهد أبي بكر رضوان الله تعالى عليه واقتفائه أثر الرسول صلى الله عليه وسلم وحرصه على أن يجعل مال المسلمين للمسلمين، لا يأخذه ولا يستخدمه إلا ما يعني جاز له شرعا فيه أن يستخدمه رضوان الله تعالى عليه، ويدل على عظيم زهده. وهو الخليفة، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمسلمون في أقصى الأرض وأدناها في ذلك الوقت كلهم يعني تحته، والأموال بدأت تفي إلى إلى إلى إلى بيت مال المسلمين في المدينة. ومع ذلك أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لم يلتفت إلى شيء من ذلك. فهذا أبو بكر رضوان الله تعالى عليه، ولكنه لعظيم شفقته على المسلمين وخوفه من أن يحدث بينهم الخلاف، وأنه هو الخليفة الذي ينظر للناس المصلحة، والله تبارك وتعالى قد فوضه في ذلك، فوضه في مثل هذه الأمور، نظر رضي الله تعالى عنه فوجد أن خير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلذلك يقول ابن سعد، أو روى عنه ابن سعد بسنده، أن أبا بكر رضوان الله تعالى عليه لما استعز به، يعني اشتد به المرض، دعا عبد الرحمن بن عوف فقال أخبرني عن عمر بن الخطاب، يعني يستشيره. فقال عبد الرحمن: ما تسألني عن أمر إلا وأنت أعلم به مني. يعني أبو بكر لا شك هو أعلم بعمر، وهو يعني رفيق عمر، وعمر رضوان الله تعالى عليه كان مستشار لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، بل هو يعني ملازم لأبي بكر رضوان الله تعالى عليه، فضلا عن ملازمتهما للنبي صلى الله عليه وسلم من قبل ذلك. فلذلك قال عبد الرحمن: ما تسألني عن أمر إلا وأنت أعلم به مني. فقال أبو بكر: وإن، يعني وإن كنت أعلم لكني أحب أن أسمع رأيك. فقال عبد الرحمن: هو والله أفضل من رأيك فيه، يعني مهما قلت فيه فهو في الحقيقة أفضل من ذلك. ثم دعا عثمان فقال: أخبرني عن عمر. فقال: أنت أخبرنا به، يعني أنت أخبرنا به، يعني أخبر مني به. فقال على ذلك، يعني مع هذا أريدك أن تخبرني عن عمر. فقال عثمان رضي الله تعالى عنه: اللهم علمي به أن سريرته خير من علانيته، وأنه ليس فينا مثله، وأنه ليس فينا مثله. أراد أبو بكر رضوان الله تعالى عليه من ذلك، وهو يعرف الرجال، ما أحد أظن في المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبخص الرجال ويعني له فراسة دقيقة فيهم مثل أبي بكر رضوان الله تعالى عليه. فأبو بكر صاحب فراسة قوية، لهذا لما وقعت الردة أمر أبو بكر رضوان الله تعالى عليه خالد بن الوليد بحروب الردة. أبو بكر خالد رضي الله تعالى عنه حقق للمسلمين ولله الحمد في أقل من سنة تقريبا أنه عادت الجزيرة كلها إلى الإسلام بفضل الله عز وجل، ثم بجهاد وحمل خالد رضوان الله تعالى عليه للواء حرب المرتدين. ولما انتهت حروب الردة بدأ أبو بكر بفتح العراق، وفتح العراق خالد مدنا عديدة في العراق. ثم إن الجيوش الإسلامية وقفت في اليرموك فترة طويلة ما تقاتل لشدة عداوة، شدة قوة الأعداء، ورجاء أن يعني يتحقق لهم كيفية للانتصار على الأعداء. فأخبروا أبا بكر رضوان تعالى عليه، فلما استبطأهم أبو بكر أرسل إلى خالد أن يذهب إلى الشام ويتولى القيادة هناك. ولما ذهب رضوان الله تعالى عليه اتفق مع القواد الذين كانوا هناك، وعلى رأسهم أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه، على أمور تتعلق بالقيادة، وبدأ بنفسه أو بدأ بالقيادة هو رضوان تعالى عليه. فبالفعل ما كاد ذلك اليوم ينتهي إلا وقد أوشكت الحرب أن تنتهي بهلاك أو خسارة الروم في تلك المعركة الفاصلة. فأبو بكر رضوان الله تعالى عليه قال مقولته المشهورة لما وقعت حروب الردة: والله لأرمينهم بخالد. وبالفعل يعني كان خالد رضوان الله تعالى عليه رأس حربة للإسلام، وقد وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم عنه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه أو عن خالد: سيف سله الله على المشركين. ولما عارض أبو بكر عمر رضوان تعالى عليه أبا بكر في مسألة تولية خالد، قال له النبي، قال أبو بكر رضي الله عنه: والله لا أغمد سيفا سله الله على المشركين، يعني هذا سيف، قال النبي صلى الله عليه وسلم سيف سله الله على المشركين، فكيف يعني أحول بينه وبين هذا الأمر. ولما وقعت لما وصل المسلمون إلى دمشق وكانت الجيوش المسلمين تحيط بدمشق لفتحها، كان على جهة منها خالد وعلى الجهة الأخرى أبو عبيدة، وكان أمير الجيش أبو عبيدة، وخالد رضوان الله تعالى عليه يعني عنده لواء في زاوية في ناحية أخرى من دمشق. وكان خالد يعني حقيقة رجل ليس في المسلمين مثله في ذلك الوقت في القيادة والظفر ما شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. فلما شعر رضي الله تعالى عنه بحركة وجلبة عند الروم في داخل دمشق، سأل، قيل له إن عندهم اليوم عيد. فذلك اليوم استعد خالد رضي الله تعالى عنه وحمل حملته وفتح الأبواب ودخلوا دمشق. فلما رأى أهل دمشق أن بلدتهم فتحت عنوة من ناحية، ذهبوا إلى أبي عبيدة، وأبو عبيدة رضي الله تعالى عنه في الجهة الأخرى لا يعلم ما الذي جرى في الناحية الأخرى، فقالوا له: إن وافقنا على الصلح، فهل توافق أنت على الصلح؟ قال: نعم أوافق على الصلح. فبعد ذلك علم أن خالد دخل دمشق ويكاد ينتهي منها، فأوقف خالد رضوان تعالى عليه بناء على الصلح، ففتحت دمشق نصفها صلح ونصفها عنوة. فلما علم عمر رضوان الله تعالى عليه قال كلمته المشهورة: رحم الله أبا بكر فقد كان أعرف بالرجال مني، يعني لما عين خالد رضوان تعالى عليه. المهم في هذا أن أبا بكر صاحب فراسة في الناس، ولكنه أراد رضوان الله تعالى عليه أن يطمئن إلى اختياره أو إلى من يختار، وأن المسلمين يقبلون ذلك، لأن هذا أيضا مهم أن المسلمين يقبلون هذا حتى لا يحدث شقاق ولا إشكال. فلذا لما تأكد رضوان الله تعالى عليه أن عمر رضوان تعالى عليه مرضي وأنه في المكانة العليا في نظر الناس أيضا، قال رضي الله تعالى عنه أو أمر رضي الله تعالى عنه عبد عثمان بن عفان أن يكتب كتابا في استخلاف عمر رضوان الله تعالى عليه، وكتب الكتاب وقال فيه رضوان الله تعالى عليه: هذا ما عهد أبو بكر ابن أبي قحافة في آخر عهده بالدنيا خارجا منها، وعند أول عهده بالآخرة داخلا فيها، حيث يؤمن الكافر ويوقن الفاجر ويصدق الكاذب. إني استخلفت عليكم بعدي عمر بن الخطاب فاسمعوا له وأطيعوا، وإني لم آل الله ورسوله ودينه ونفسي وإياكم خيرا، يعني أني قصدت في كل ذلك النصيحة وبذل النصح والخير في هذا الأمر، فإن عدل فذلك ظني به وعلمي فيه، وإن بدل فلكل امرئ ما اكتسب من الإثم، والخير أردت ولا أعلم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، يعني لا أعلم الغيب، وأما من ظلم فإنه سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فخرج عثمان رضوان الله تعالى عليه بالكتاب وقال للناس: هل تبايعون على من في الكتاب؟ قالوا: نعم. وكانوا قد علموا به، يعني علموا بأن عمر أبا بكر رضوان الله تعالى عليه سيوصي بالخلافة لعمر رضوان أن أبا بكر سيوصي بالخلافة لعمر رضوان الله تعالى عليه، وتقرر بهذا الاستخلاف الذي فعله أبو بكر الصديق رضي الله عنه هذه الطريقة من طرق انعقاد الإمامة، وهي كما ذكر أهل العلم ثلاثة طرق: طرق طريقة الاختيار وطريقة الاستخلاف والذي بدأها أبو بكر رضوان الله تعالى عليه مع عمر، والطريقة الثالثة التغلب، وقد يأتي ذكر ذلك من كلام الطحاوي رحمه الله تعالى. فلما بايع الناس لعمر رضوان الله تعالى عليه بناء على استخلاف أبي بكر، استدعاه أبو بكر رضوان الله تعالى عليه ونصحه وأوصاه بالناس وأوصاه بالتزام الصلاح واتباع الهدى ونحو ذلك مما يعني يلزم الإنسان أن يوصي به من بعده. فرضوان الله تعالى عليه يعني في هذه الأيام التي مرض فيها أخذ يسأل رضوان الله تعالى عليه، حتى قيل كان يسأل أي يوم من هذا، حتى قيل له يوم الاثنين، قال فأي يوم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت قلنا، يعني عائشة رضوان الله تعالى عليها، قالت قلنا قبض يوم الاثنين، يوم قبض يوم الاثنين، قال فإني أرجو ما بيني وبين الليل، يعني أني أموت اليوم. قال فمات تلك الليلة، يعني ليلة الثلاثاء رحمه الله تعالى. ثم إنه حفر له رضوان الله تعالى عليه جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفن رضوان الله تعالى عليه في حجرة عائشة، حجرة ابنته أم المؤمنين رضوان الله تعالى عليها، خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل رأسه عند كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألصق اللحد بقبر الرسول صلى الله عليه وسلم فقبر هناك. يعني أن أبا بكر رضوان الله تعالى عليه يكون خلف النبي صلى الله عليه وسلم ووجهه إلى القبلة، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين القبلة، ورأسه نازل عن رأس النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من فقه الصحابة رضوان الله تعالى عليه، فلا يجعلون الناس سواسية، فأبو بكر رضوان الله تعالى عليه لا يتساوى بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا يساوى به، وإنما هو تابع له وخلفه، فلذا جعل رأسه أنزل من رأس النبي صلى الله عليه وسلم، ورأسه لا شك في ناحية الغرب، ورجلاه رضوان الله تعالى عليه إلى ناحية الشرق، ووجهه ناحية الجنوب وهي قبلة المدينة، وهي قبلة المدينة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتحصل على هذا الشرف العظيم رضوان الله تعالى عليه وأرضاه، وهو أنه صار رفيقا للنبي صلى الله عليه وسلم في الحياة، لم يفارقه إلا الذي فرق بينهما الموت، بموت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أبي بكر بسنتين وأشهر، ثم لحقه أبو بكر وصار ضجيع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يفصل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا اللحد الذي كان فيه أو هو فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قبر في بيته عليه الصلاة والسلام في غرفة عائشة. هذا ما يتعلق بأبي بكر رضوان الله تعالى عليه، وما أنعم الله عليه به من الفضائل، وما أنعم الله تبارك وتعالى عليه من الفضائل التي خصه الله تبارك وتعالى بها وتقدم بها على سائر المسلمين. لهذا إذا ذكر أهل الإسلام المتميزون من أهل الإسلام يجعلون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يجعلون بعده أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، لا يتقدم ولا يكون ولا يمكن أن يكون أحد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أبي بكر رضوان الله تعالى عليه. بعد هذا نبدأ في الكلام عما ذكر الطحاوي رحمه الله تعالى، فإنه قال بعد أن ذكر أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم قال ثم لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وقوله ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه تعود إلى قوله ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالخلافة أولا لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ثم بعد أبي بكر عمر رضوان الله تعالى عليه، وهذا لا شك أنه الواقع التاريخي وبإجماع الأمة، ولا يخالف في ذلك وينقد ذلك إلا بعض أهل البدع المغمورين الذين امتلأت قلوبهم جهالة، امتلأت عقولهم جهالة وامتلأت قلوبهم غيظا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى شيخي الإسلام أبي بكر وعمر رضوان الله تعالى عليهما. وعمر رضوان الله تعالى عليه هو عمر بن الخطاب بن نفيل، ينتسب إلى عدي بن كعب بن لؤي، وكان يكنى بأبي فحص بأبي حفص رضوان الله تعالى عليه، ويلتقي في نسبه مع النبي صلى الله عليه وسلم في كعب بن لؤي، في كعب بن لؤي. وأبو عمر رضوان الله تعالى عليه ولد بعد الفيل بثلاث عشرة سنة، يعني بعد ولادة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث عشرة سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل، النبي صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل. وكان عمر رضوان الله تعالى عليه كما ذكر بعض أهل العلم أنه كان شديد الأدمة، يعني أسمرا رضوان الله تعالى عليه طوالا، يعني رجل طويل أسمر كث اللحية أصلع أعسر، يعني رأسه فيه الصلع، ويده يستخدم اليد اليسرى بدل اليمنى. هذا من صفاته رضوان الله تعالى عليه الخلقية. أما هو رضوان الله تعالى عليه فهو من المتقدمين في الإسلام، وهو ممن أسلم في وقت مبكر رضوان الله تعالى عليه، وإن كان سبقه مجموعة من الصحابة رضوان الله تعالى عليه، بل كما سيأتي ذكره سبقه أكثر من 40 رجلا وأكثر من 11 امرأة سبقوا، يعني في حدود، هو في حدود بعد 50 رجل وامرأة أسلم رضوان الله تعالى عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا له فقال: اللهم عز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. وهذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم يدلك على أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأن الهدى والخير إذا أدرك رجلا، ونعمة الإيمان إذا أدركت رجلا، فإنه ينفع الله تبارك وتعالى به، وأنه لا يعني أثر لما سبق من انحرافه أو كفره أو ما إلى ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك بأبي جهل. وأبو جهل كلنا نعلم شدة عداوته للرسول صلى الله عليه وسلم، عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا نعلم عنه تلك العداوة الواضحة الظاهرة البينة، ولكن كان مشركا وكان عدوا باعتبار عداوة المشركين للمسلمين، لكن لم يكن له تلك الأفعال والأحداث التي يظهر منها العداوة الشديدة للرسول صلى الله عليه وسلم ولدين الإسلام. ولكن أبا جهل كان شديد العداوة والمعارضة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أراد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ألقى بسلة الجزور على الرسول صلى الله عليه وسلم أو دعا إلى ذلك، وله المواقف الشنيعة من الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل الإسلام. ولكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لصفاء قلبه وعظيم رغبته في الخير للناس، وأن الإسلام إذا دخل قلبا فإنه يقلبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقه، يعني أن الإنسان إذا كان خيارا في الجاهلية فإنه إذا اهتدى إلى الإسلام سيزداد خيرا إلى ما كان فيه من الخير، سيزداد خيرا وتبقى مكانته، يبقى متألقا بما كان عليه قبل أن يكون مسلما، فيزداد بالإسلام خير ولا ينقص بالإسلام، بل يزداد ويرتفع بالإسلام لا ينزل ولا يهبط. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بحب هذين الرجلين إليك، بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب، فأدركت عمر وهذا دليل على أن أحب الرجلين إلى الله عز وجل كان عمر رضوان الله تعالى عليه. أما قصة إسلامه فكما ذكر أهل التاريخ والسير أن قريشا بعثت عمر رضوان الله تعالى عليه وهو يومئذ مشرك في طلب الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أن قريش كأنهم استنهضوا همة عمر رضوان الله تعالى عليه للفتك بالرسول صلى الله عليه وسلم. فلقيه رجل من المسلمين فقال له أين تريد ابن الخطاب؟ قال أريد هذا الرجل الذي سفه أحلامنا وسب آلهتنا، ويعني أريد أن أفتك به. فقال له يعني لماذا تفعل ذلك بالرسول صلى الله عليه وسلم وإن ختنك يعني زوج أختك وابن عمك وأختك أيضا أسلمت؟ فتعجب رضوان الله تعالى عليه وذهل لهذا الأمر، كيف أن أخته وابن عمه زوجها أسلم وهو لا يعلم، وهو الآن يريد أن يذهب يفتك بالرسول صلى الله عليه وسلم، والإسلام دخل في بيته فرجع عمر إلى بيت أخته. فلما جاءها كان عندهم خباب بن الأرت، كان يدرسهم سورة طه وسورة إذا الشمس كورت. فلما دخل عمر رضوان الله تعالى عليه قال ما هذه الهيمنة، يعني سمع كأنه سمع صوت القراءة، ويسميها المشركون، يقول الراوي أن المشركين كانوا يسمون الدراسة الهيمنة، يعني التي فيها هذا الصوت الذي يسمعه ولا يفهم ما فيه. قال فلما دخل عمر رضوان الله تعالى عليه أدرك أنهم عندهم شيء يخفونه، فبطش بابن عمه ووطئه وطئا شديدا، يعني زوج فاطمة أخته. فقامت أخته إليه لتحجزه عن زوجها، فدفعها عمر رضوان الله تعالى عليها فسقطت على الأرض فشج رأسها. فلما رأت الدم هي في رأسها قالت له يا عمر أرأيت كل شيء بلغك عني مما يذكر من تركي لآلهتك وكفري باللات والعزى فهو حق، فإني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، فأتمر أمرك واقضي ما أنت قاضي، يعني افعل ما تريد أن تفعل، فإني لا أرجع عن هذا، وهذا ديني الذي آمنت به وكفرت بدينك المعتمد على هذه الآلهة. فلما سمع عمر رضوان تعالى عليه أسقط في يديه، فقال عمر لأخته يعني كأنه رق رضي الله تعالى عنه، فقال لها أعطيني هذا الذي أنت تقرأين حتى أنظر فيه. فلما رأت ذلك أخته قالت له أنت نجس ولا يمس هذا القرآن إلا طاهر، فإذا أنت تريد أن تقرأه فعلا، وكان يبدي لها الحرص على القراءة وأنه لا يريد بهذا المكتوب شيئا من الشر، فقالت له اذهب فاغتسل غسلك من الجنابة وأعطني موثقا تطمئن إليه نفسي. ففعل عمر رضوان الله تعالى ذلك، فدفعت إليه الصحيفة، وكان عمر رضوان الله تعالى عليه يقرأ، والقراء في قريش قلة، ولكن عمر رضوان الله تعالى عليه كان من الذين يقرؤون. فقرأ هذه السورة طه إلى قول الله تعالى إن الساعة آتية أكاد أخفيها، وقرأ إذا الشمس كورت إلى قول الله تبارك وتعالى علمت نفس ما أحضرت. فقال لأخته وختنها وابن عمها وزوجها قال إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وطلب أن يدلوه على الرسول صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في البيت الذي هو كان فيه عليه الصلاة والسلام، وكان بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عمر يتهدده بالقتل. فلذا لما سمع الصحابة صوت عمر على الباب وهو يقرأ الباب بشدة أشفقوا منه، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام أشجع الناس في الواقع. النبي صلى الله عليه وسلم كان من أشجع الناس، أو هو أشجع الناس عليه الصلاة والسلام، وكما يقول الصحابة إذا يعني حمي الوطيس نلجأ نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نكون خلفه عليه الصلاة والسلام من قوته وشجاعته عليه الصلاة والسلام. فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم وقبض على عمر ولببه بردائه وأخذ يعني يهزه هزا عنيفا ويقول له: ما أراك منتهيا يا عمر حتى ينزل الله بك من الرجز ما أنزل بالوليد بن المغيرة. فقال عليه الصلاة فقال عمر رضوان الله تعالى عليه: يا نبي الله، إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فكبر أهل الإسلام تكبيرة واحدة سمعها من في الدار، وكان بهذا الفتح العظيم والعز الكبير لأهل الإسلام بإسلام عمر. لهذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. وكان عبد الله بن مسعود يقول: ما كنا نقدر على أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر بن الخطاب، فلما أسلم قاتل قريشا حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه. وكان إسلام عمر بعد خروج من خرج من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أرض الحبشة، يعني الصحابة رضوان تعالى عليه هاجروا إلى الحبشة على دفعتين. الدفعة الأولى خرجوا مبكر من شدة أذى المشركين طلبا للأمان والأمن، وإلى أن يأذن الله تبارك وتعالى بهداية قريش إلى الإسلام أو نصرة للإسلام يرجعون منها يرجعون من الحبشة إلى مكة. فهذا كان هذه كانت قصة إسلام عمر رضوان الله تعالى عليه، وأسلم وهو ابن 26 سنة بعد 40 رجلا تقريبا سبقوه إلى الإسلام، وذلك بعد هجرة من هاجر من الصحابة إلى الحبشة. فعمر رضوان تعالى عليه هذا هو الرجل الثاني في الإسلام بعد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وسيرته رضوان الله تعالى عليه أنه منذ أسلم رضوان الله تعالى عليه وهو يعني مصدر عز ورفعة للمسلمين، وهاجر أيضا إلى المدينة رضوان الله تعالى عليه قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أذن لأصحابه أن يذهبوا إلى المدينة بعد أن ما تمهدت لهم الطريق هناك بذهاب مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه إلى المدينة وتعليم من أسلم من الأنصار الإسلام. فتمهد الإسلام في المدينة، وكان الانتظار هو لإذن الله تبارك وتعالى للرسول صلى الله عليه وسلم بالهجرة، لأن الأنبياء لا يخرجون من بلدهم أبدا إلا بعد أن يأذن الله تبارك وتعالى لهم. لهذا قيل إن ذنب يونس عليه الصلاة والسلام كان أنه خرج قبل أن يأذن الله تبارك وتعالى له بالخروج، فابتلي بما ابتلي به عليه الصلاة والسلام من إلقائه في البحر والتقام الحوت له، ثم عاده الله عز وجل بعد أن شفاه إلى قريته فأسلم أهل قريته أو أهل بلده وهي نينوى. فلذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يترقب الإذن من الله عز وجل بالخروج إلى المدينة، فتقدمه إليها جل أصحابه رضوان الله تعالى عليه، وكل القادرين تقدموا النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبقى في مكة إلا النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي رضوان الله تعالى عليه وقلة من النساء المسلمات أيضا. فهذا ما يتعلق بعمر رضوان الله تعالى عليه من ناحية إسلامه ومن ناحية هجرته إلى المدينة. ثم أما ما يتعلق باستخلافه رضوان الله تعالى عليه فقد سبق أن ذكرنا أن أبا بكر رضوان الله تعالى عليه لما مرض استدعى عثمان وكتب كتاب استخلاف عمر رضوان الله تعالى عليه، وتمت البيعة لعمر رضوان الله تعالى عليه. يقول ابن الأثير: وعمر رضوان الله تعالى عليه هو أول من دعي بأمير المؤمنين، وذلك أنه لما ولي قالوا له: يا خليفة خليفة رسول الله، فقال عمر رضوان الله تعالى عليه: هذا أمر يطول، كلما جاء خليفة قالوا يا خليفة خليفة خليفة رسول الله، بل أنتم المؤمنون وأنا أميركم، فسمي أمير المؤمنين، فسمي أمير المؤمنين. فهذا لا شك من فضائله أنه أول من تسمى بهذا المسمى وهو أمير المؤمنين. وأبو بكر رضوان الله تعالى عليه هو الوحيد كما سبق أن ذكرت الذي تسمى بخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفضائل عمر رضوان الله تعالى عليه كثيرة، فضائل عمر رضوان الله تعالى عليه كثيرة، وذكر أهل الإسلام وأصحاب الحديث في أسفارهم وكتبهم الحديث الكثيرة والعديدة في البخاري ومسلم وغيرهما من كتب أهل الإسلام، ذكروا حديث كثيرة في فضل عمر رضوان الله تعالى عليه. نذكر طائفة منها، منها ما روى البخاري رحمه الله تعالى أنه عن أبي هريرة أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب القصر، يعني امرأة بجانب قصر تتوضأ، فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر. فذكرت غيرته فوليت مدبرا، فبكى عمر رضوان الله تعالى عليه وقال: أعليك أغار يا رسول الله؟ أعليك أغار يا رسول الله؟ فهذا فيه فضيلة عظيمة لعمر رضوان تعالى عليه، وبشارة له أنه سيكون من أهل الجنة، وأن ذلك القصر الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم أنه مما بناه الله تبارك وتعالى لعمر رضوان الله تعالى عليه. ولا يخفى أن رؤيا الأنبياء وحي، أن رؤيا الأنبياء وحي، وأن الوحي يأتي على أنحاء، منها ما يكون رؤية منامية، هذا خاص بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام وليس غيرهم، أنه منها ما يكون رؤيا منامية، ومنها ما يكون وحيا مباشرا من قبل الملك، ومنها ما يكون إلقاء في الروع. وكذلك من الأحاديث الدالة على فضيلته والتي يعني تبين أيضا خلافته وأنه هو الخليفة بعد أبي بكر، حديث عبد الله بن عمر رضوان الله تعالى عليهما، وهو في البخاري أيضا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريت في المنام أني أنزع بدلو بكرة على قليل، فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين نزعا ضعيفة، يعني أن مدته قصيرة، والمقصود بالذنوب الدلو الذي يكون يستخرج به الماء من البئر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فنزع ذنوبا أو ذنوبين نزعا ضعيفا والله يغفر له. ثم جاء عمر بن الخطاب فاستحالت غربا، يعني دلوا عظيمة، فلم أرى عبقريا يفري فريه حتى روى الناس وضربوا بعطن، يعني أن الناس ارتووا وسقوا لأنفسهم وسقوا لإبلهم وضربوا بعطن، يعني أنهم جلسوا حول هذا الماء بعيدا من ناحية الري الذي أصابهم في هذا في هذه السقيا. وهذه لا شك أنها دلالة على أن عمر رضوان الله تعالى عليه هو الذي يكون بعد أبي بكر رضوان الله تعالى عليه. ويقول سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أيضا: استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الرسول صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يكلمنه واستكثرنه عالية أصواتهن على صوته عليه الصلاة والسلام، فلما استأذن عمر بن الخطاب قمنا فبادرنا الحجاب، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل عمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال عمر: أضحك الله سنك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب، يعني أن هؤلاء النسوة يعني كأنهن كنا ما يعني قد أخذنا راحتهن مع النبي صلى الله عليه وسلم، فما كنا يعني متحفظات يرفعن أصواتهن، وذلك لرقة النبي صلى الله عليه وسلم ولطفه و شديد حلمه وعظيم حلمه عليه الصلاة والسلام على الناس، وشد عظيم رفقه عليه الصلاة والسلام. ولكن لما سمعنا صوت عمر رضوان تعالى عليه كل واحدة منهن أخذت تبتدر الحجاب وتتلفف وتتحفظ في كلامها وجلستها، فغضب عمر رضوان الله تعالى عليه، يعني كيف أنهن لم يهبن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هبن عمر رضوان الله تعالى عليه ولم يهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: فأنت أحق أن يهبن يا رسول الله يا عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا يقول بعض الناس أن النساء ما يكدن يعني يعرفنا لذوي الأقدار قدرهم، وقد يعني لا يعني تعرف المرأة والأهل قدر مثلا زوجها ومكانته، وخاصة إذا كان من أهل العلم وكذا لا يعرفنا قدره ويدركنا مكانته، لكن الناس يعرفون، الرجال يعرفون أقدار الرجال. فلذا قلنا يعني هؤلاء النسوة قلنا لعمر رضوان الله تعالى عليه: نعم يعني نحن نهابك أكثر مما نهاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أنت أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا الحقيقة: إيها يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك. فهذا كله يبين المكانة والخصائص التي خص بها عمر رضوان الله تعالى عليه، والفضائل التي كان الله عز وجل قد أكرمه بها في مقابل وهي براهين أيضا على استحقاقه للخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد للخلافة بعد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فهو الرجل الثاني في الإسلام بعد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، والخلافة إنما جاءته في الواقع عن استحقاق، وهذا لا خلاف فيه بين المسلمين عموما، إلا أن بعض الفرق الضالة تخالف في ذلك ضغينة على الإسلام وأهله، وجهلا نسأل الله العافية بهذا الدين وحقائقه التي يعقلها الإنسان العاقل ويجهلها نسأل الله العافية الإنسان الجاهل. هذا ما تيسر ذكره في هذا الدرس، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يوفقنا إلى أن نكون على الجادة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي لحقه عليها أصحابه الكمل من الرجال، وهم وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عليهم جميعا، وعلى جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى جميع زوجاته رضوان الله تعالى عليهن أمهات المؤمنين، وأن يجعلنا الله تبارك وتعالى معهم بحبنا لهم، وإن لم نعمل بأعمالهم رضوان الله تعالى عليهم. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.